ناشرة موحد دراسة العالم بكندا في الإنترنت يا مصادر ساجرة من هذا الشهر مقالة تؤيد القضية العادلة للشعب الكوري وذلك بعنوان ممارسة العقوبات الجديدة على كوريا هي بداية الأعمال الحربية.